بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض الناس يريدون أحيانا أن يسيحوا في بلاد الكفر فيؤنب ضميره فيأخذ بعض الكتب ويكون رايحين للدعوة. طيب الله سبحانه وتعالى يعلم قصدك الحقيقي، ثم الإنسان إذا ذهب إلى بلاد فيها كفر ومعاصي موبقات يتأثر، ولذلك لابد أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى.